استعلاء يعني يعمل ايه؟ استعلى عليها بنفسه، استعلى عليها بالنفقه، ما محبش ينفق ايه عليه، استعلى عليها باحتقاره. الله، كل دي المواد ما فيش مواد رحمه، ما فيش رحمه، يبقى ده نشوز ولا لا؟ يبقى استعلى على المستوى الذي يجمع الايه، يجمع الزوجين. قبل ما يحصل دي تكون هي ذكيه بقى، تقول والله ملامحه كده باين، يعني تقوم تعالج المساله قبل ان ايه، قد تقع. فان كانت المسائل من جهتها تشوف الاسباب الذي ادت الى هذا، ان كانت منها ترجع لتراجع نفسها كده وايه وتمشي موجود على الاول. وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، هو ما نسس ولا استعلى ولا حاجه، بس يعني ايه، لا بيحدثه ولا بيأنسه، انما مدي لها حقوقها، نقول له برضو لازم انت تعالج الحكايه دي. شوف بقى الدقه في تناول القضيه، القضيه دي بالاثنين كما قلنا وقال الله عنهم انهم افضى بعضهم الى ايه، الى بعض. معنى افضى بعضهم الى بعض يعني هن لباس لكم. شوف لباس بقى يعني ايه، قال هم يغطوني وانا غطيه، مش كده معناها؟ يعني ان عوراتهم الاثنين بالنسبه لبعض ايه. واحنا كنا ضربنا مثل، قلنا ان الفتاه مهما كانت عندها قاعه حتى وابوها دخل عليها ولا اخوها ووركها باين ولا حاجه بالدري، مش كده؟ لكن لما جوزها يدخل يمكن تزوده شويه، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان بينهم بعضهم ويختشوا على عرضهم بقى، وفهم ان بينهم وبين بعضهم كما قال الله افضى بعضكم الى بعض، يعني اختشوا على عرضكم، هي اباحت لك واباح الله لك منها ما لم يبيحه لاحد. فما تقولش بقى انها كذا وانها، وانت رخوه، اما اللي بيقول ده شتمني، ده كسر فوشي، شتمك وكسر فوشك ولا اطلع على عورتك؟ ان هي اللي يعني الكبيره المساله، ما خلاص انتهت المساله. شوفوا بقى الدقه، يريد الحق سبحانه وتعالى ان ينهي هذا الخلاف قبل ان يقع الخلاف. ينهيه باي شيء؟ نشوف بقى سبب النشوز ده وسبب الاعراض ايه، كل واحده تقدره بقى. يصح مثلا سنها كبر وهو لسه فيه يعني شويه، يصح فيه شيء دمامه، يصح احد امراه استمالته مثلا، يعني اي سبب من الاسباب، تقوم هي تعالج المساله علاج العقلاء. ايه علاج العقلاء؟ تعمل ايه يعني في علاج العقلاء؟ قال لك تيجي تتنزله عن قسمه، يعني افرض انه هو مثلا مش وجيهة ولا حاجة وحب هو يتجوز، يتجوز وتتنزله عن شيء من المهر، تتنزله عن شيء. المهم في قوله سبحانه وتعالى الآية اللي هنا بقى نقول ايه، فلا جناح عليهما، على مين بقى؟ الاثنين، ان يصلحا بينهما صلحا. يصلحا اللي هم مين اللي يصلحوا؟ الاثنين، يبقى هم الاثنين اللي يحلوا المشكله. ولذلك كل مشكله لا تتعدى الرجل والمراه حلها يسير. اللي بيصعب المسائل في المشاكل ايه؟ ان بيدخل في المشاكل اللي بين الرجل والمراه ما ليس بينهم ما بين الرجل والمراه. ان الرجل اختلف مع امراته كده وبعدين خرج شويه وبتاع، يمكن نفسه تحركت على اهله، يقوم يجي تاني يتمحك كده، يمكن تقول له كلمه في حدوته تنتهي الخلاف، مش ده الاصل؟ انما لو امها دخلت او امه او اختها، دخل في المشكله من لا يوجد عنده دافع ان يحل المشكله. انما الرجل والمراه عندهم ايه؟ دوافع ان تحل مشاكلهم. فإذا من حصلت المشكلة بينه وذلك أن يصلح، فلا جناح عليهما، يعني على مين؟ على الرجل والمرأة أن يصلح. يغدر به يتنزل شوية شيخ لدمامة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوهن، يبقى ربنا يعمل لكم مش عارف. وانت فاهم إن في واحدة من النساء مجمع جمال ومجمع خيرات؟ أبدا، ده بالعكس كل خصال الخير،